أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني وأخواتي، وأعظم الله لكم الأجر في مصابنا ومصابكم بسيد الشهداء. حديثنا أيضا نكمل الروايات والبيانات التي صدرت من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه طوال المسيرة من المدينة إلى كربلاء. طبعا كما اتفقنا في أول يوم، الغرض هو كسب الدروس العملية والتربوية، ولهذا في بعض الليالي قد نأخذ جملة واحدة من كلماته المباركة ونحوم حولها لما فيها من دلالات تربوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءته كتب القوم وهم يعدونه بالنصرة، أي نعت الثمار واخضر الجناب فحي هلا، هذه التعابير التي فيها ادعاء الاستعداد والنصرة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجابهم بأنني سأرسل لكم ابن عمي مسلم مضمون الرسالة، فإن كتب لي بمثل ما أنتم تدعون، معنى كلام الإمام لو كانت دعواتكم صحيحة، نعم أقدم عليكم أو أقدم إليكم عليكم وشيكا إن شاء الله، أنا سوف لن أتأخر بالقدوم إليكم. طبعا نحن قلنا أن الإمام عليه السلام كان يعلم بالشهادة، يعلم بالنتيجة، ولكن مع ذلك مأمور بالظاهر، هذه الكتب جاءته، الإمام لا يمكنه إهمال هذه الكتب. هم يدعون أنهم مستعدون لنصرة الحسين عليه السلام والقضاء على ملك يزيد، الإمام وظيفته يتحرك، وإن كان يعلم بعواقب الأمور. المؤمن أيضا هو يعلم بعاقبة الأمور، ولكن عليه أن يعمل بتكليفه. إنسان له ولد في الخارج، بعض الآباء يبعث ولده لبلاد الغرب ويعطيه راتبا شهريا، بعض الأوقات منح وبعض الأوقات منحة خاصة، الأب يتكفل. لماذا لا تتعب نفسك بالذهاب لزيارته، تراه عن كثب، زيارة فجائية من دون ميعاد، لترى هو في أي حال. قد يقول الأب أنا أعلم ولدي على كل حال، قد يطمئن إلى أنه في طريق الانحراف، ولكن ما المانع أن تذهب إتماما للحجة عملا بالوظيفة. الإمام أرسل ابن عمه مسلم، وعدهم بالذهاب إلى الكوفة، وهو يعلم النتائج، يعلم خذلان الأصحاب والمدعين له، طبعا أصحابه الخلص من أوفى الأصحاب، أعني الذين وأنتم تعرفون من ضمن الذين دعوه للنجيء الشبح بن ربعي الذي كان سليما في قتل الإمام عليه السلام. إذا الدرس العمل الأول معرفة النتائج لا تنافي سعيك في ماذا؟ في أن تكون عاملا وممتثلا للوظيفة الشرعية. بعض الفتاوى رأيتها في الأيام، فتوى جميلة، طبعا الفتوى كل الفتاوى جميلة، أقول فيها بعد تربوي، المعروف في كتب الفقهاء في باب النهي عن المنكر أن الإنسان إذا يئس من التأثير سقط التكليف الذي أمامك هو الحجر سواء، كما يقول في سورة المنافقون كأنه خشب مسندة. هذا ظاهره مسؤول كبير، هذا إنسان جراح بالمخ مثلا تخصصه تخصص عالي، هذا يده تعمل عمليات جراحية معقدة، ولكن باطنه كما يقول القرآن كأنه خشب مسندة. طبعا هذا المعنى ليس فيه إهانة للعلم والعلميات، أنا أعني المهارات اليدوية أمر، والكمال الباطني أمر آخر. كثيرون من هؤلاء العباقرة في الطب والهندسة يرتكبون أبسط قضية مدانا دوليا، وهو نعم شرب الخمر وشرب المسكر. أي عاقل يقبل بشرب ما يزيل عقله ويضر معدته؟ المهم الإنسان عليه أن يعمل بتكليفه. كلامي في الفتوى بعض الفقهاء يقول حتى لو لم تحتمل التأثير أنت قاطع بعدم التأثير، ولكن احتياطا هكذا وجوبيا أو فتوى، المهم عليك بإظهار الاستياء، لا تكن هكذا لا مباليا، أظهر الاستياء. أنت إنسان متأذي من هذا المنظر، تدخل مجلس وهم عاكفون على القمار مثلا، عندما تدخل لا تبتسم في وجوههم، لا تحييهم تحية محترمة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بأي شيء؟ بوجوه مكفهرة، لا تبتسم في وجه العاصي. بعض المؤمنين ملتزم بهذا المعنى، فالطائرة نفيرا مضيفة تقدم له الطعام وهي سافرة، نعم لا يرحب بها، لا يبتسم. بعض الناس قد يمزح قد يرحب قد كأنه يشجعها على هذا المنكر. اجعل نفسك متأذيا منها، وخاصة إذا كانت مسلمة تعتقد بلزوم الحجاب ولا تتحجب، هذه عاصية كما يقال مع العلم بلزوم هذا الأمر. إذا الدرس العملي الأول من وعد الحسين لأهل العراق بالقدوم إليهم أن الإنسان يظهر نفسه، يجعل نفسه في مقام العمل بالتكليف. وبعبارة أخرى فهذه العبارة التفتوا نلتفت، عندما أقول التفتوا خاطب نفسي أولا، لست في مقام أعوذ بالله الآمرية، نخاطب أنفسنا دائما. أخي العزيز أخت المؤمن، هذه كلمة حكمية تفتح لك أبواب الحكمة. دائما اجعل نفسك في موضع العبودية، رب العالمين الآن ماذا يريد مني؟ زوجتي أهانتني الآن الموقف، إما أن تكون الحكمة في الزجر، هذه أهانتني. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فتحت عزتي. هذا وجه الواقع. بعض الأوقات الإنسان يتحير ما لا يعمل، هتكون صدرة من هذه المرأة من هذه الزوجة أو الصديق أو المؤمن، نحن نعلم القاعدة العامة الرحماء بينهم، مرة هتك صادر من كافر من ملحد، هذا عليك أن تأخذ منه موقفا أشداء على الكفار. ولكن الزوجة المسكينة، أخوك أختك أرحام الأصدقاء، الإنسان متحير بين الانتقام من باب الثأر الكرامة الإيمانية. البعض منا يحفظ هذه الرواية ولكن يعمل بها في كل الموارد، لا يعلم أن لكل حادث حديث، أن الله عز وجل أوكل أمور المؤمن إلى نفسه إلا أن يذل نفسه. إذلال النفس هذا الأمر غير جائز، ولكن ليس معنى هذا أن ننتقم من كل من نعم يزعجنا بقوله. أئمتنا عليهم السلام على رأس المؤمنين بعض الحالات عندما كان الإمام يتجاسر عليه يدفع نعم يدفع الأذى بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، بين أن تنتقم وتثأر لكرامتك كما يعبر هذه الأيام، وبين أن تتأسى بإمامك المسمى جعفر تكتم غيظك. كتم الغيظ ليس معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يغضب اتفاقا، المؤمن يغضب وإذا غضب لا يقوم له شيء، ولكن هذا الغضب يتحكم فيه لا يعلم هل هذا هو الصالح أم هذا هو الصالح. الحل أن هكذا يتأنى قليلا لحظات، يقول يا رب ماذا تريد مني، انتقم أو أعفو. إمامنا الباقر صلوات الله عليه أنا عندما أصل لهذه الرواية واقعا أستحي من نقلها لأن فيها تجاسر على المقصوم على لسان الغير، ولكن الرواية في كتبنا واتفاقا من ناحية أخرى يبين لنا صبر أئمتنا على تجاسر الغير. أنت أيضا إذا أردت أن نعم تأخذ موقفا من متجاسر تذكر موقف الإمام لعل هذا التذكر يهدئك قليلا. ذلك الإنسان المنحرف وقف أمام إمامنا الباقر عليه السلام وقال كلمة نابية، قال له أنت بقر؟ الإمام قال أنا باقر، لماذا غيرت اسمي؟ قال أنت ابن الطباخة؟ قال هي حرفتها أمي تطبخ، ليس هذا بأمر معين. نعم رفع مستوى التجاسر، قال يا ابن البذية، الأمر وصل إلى درجة لا تتحمل، وإذا بإمامنا فدته نفوسنا يقول إن كنت صادقا غفر الله لها وإن كنت كاذبا غفر الله لك. هذا درس عملي نعم لإحدى الصفحتين. المهم الإنسان إذا أراد أن يأخذ قرارا تأديبيا أو عفويا تسامحيا هكذا يقول يا رب علمني ماذا أعمل. اتفاقا الذي يكون في موقف ونفسه تنازعه لجهة الانتقام يقول يا رب أنا الآن بنائي على الانتقام، ولكن أنت ماذا تريد مني؟ سبحان الله، ترى السكينة تنزل عليك، ترى الطمأنينة، وترى تكليفك واضحا جدا. أنت عبارة عن قدر يغلي وإذا بك تتحول إلى قطعة من الثلج، ما الذي جرى؟ أوكلت قلبك إلى الله عز وجل، تصرف في فؤادك. بعض الروايات استفاد منها أن الذي يكذب غيظه وهو يقدر على إنفاذه رب العالمين يعطيه جائزة فورية، جائزة فورية. بعض السلع فيها إغراء، يقول إذا اشتريت السلع الفلانية تأخذ جائزة كذا، وبعضها فيها سحوبات لا تعلم هل تكون من الفائزين أم لا. هذه جائزة فورية مع كل كظم غيظ ترى حلاوة الإيمان في قلبك، بل أكثر من الحلاوة، تعطى نورا باطنيا. جرب الذي يدين كظم الغيظ مع الأيام يكتسب نورا قد لا يكتسبه حتى من العبادات الظاهرية. ولهذا الذي يتورط مع امرأة مشاكسة أو امرأة مع زوج مشاكس لعل من بعض في بعض الحالات هذه نعمة وأنت لا تدري، في كل يوم تترقى عند الله درجة، في كل يوم تكتسب نورا من صبرك عليها. من صبر على زوجته أعطي أجر أيوب الصابر، والمرأة التي تصبر على أذى زوجها أعطي أجر آسية بنت مزاحم. فإذا الدرس العملي قلنا بعض الدروس نقيل فيها قليلا، لأن لو حقيقة الأمر حقيقة الأمر أنه نحن مع الأسف ما تربينا في مدرسة أهل البيت كما ينبغي. ننتظر موسم محرم الجانب العزائي والشعائري، هذا لا بد منه، ولكن الطائر لا يطير بجناح واحد، لا بد من جناحين: جناح إقامة الشعائر، التأثر العاطفي، البكاء والحنين، كل هذا جناح، جناح العاطفة بكل صورها، وجناح التأسي العملي. هؤلاء ما جاءوا ليكونوا فقط من أجل البكاء، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن في 28 من شهر صفر نبكي على رسول الله، ولكن هذا يغني عن التأسي بالنبي الأكرم؟ لابد أن نتأسى بهم صلوات الله عليهم. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال لأهل الكوفة، لأهل العراق: إن كنتم صادقين فيما تقولون أنا قادم إليكم نعم وشيكا قريبا. ولكن تعرفون ماذا جرى؟ مسلم بن عقيل ماذا جرى عليه؟ الإمام علم أن هذه دعاوى باطلة، والقوم كانوا يظهرون الود، الآن قلوبهم مع الإمام وسيوفهم عليه. الدرس العملي الثاني: الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كنوا ماهرا جيدا في هذه النقطة، الإمام قال لهم أنه إذا كانت آراؤكم كما تقولون أنا أنتظر تقرير ابن عمي، ويا لها من شهادة. الإمام صلوات الله عليه، هذا متن كلامه، يقول: نعم، فإن كتب إلي أنه، نعم، يقول: هكذا بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، يقول: فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم، أعطاه وسام الإخبارية الصادقة: هذا رسولي ثقتي إليكم. الإمام هكذا قال: لو أن مسلم بن عقيل أمضى على كتبكم هذه، قال أن القوم على ما يكتبون أنا أقدم عليكم. يعني ماذا؟ يعني إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يقول: إذا أردتم النصر، إذا أردتم الغلب والفوز، إذا أردتم التخلص من ملك يزيد وسلطانه وجبروته، لابد من حركة سببية، من حركة طبيعية، من ثورة بشرية. القضية مو قضية دائما استعانة بالملائكة المسومة. النبي في معركة بدر رب العالمين أنزل عليه الملائكة المسومة، ولكن في أحد نزلت الملائكة؟ ما نزلت، ولو نزلت الملائكة في أحد لمن هزم المسلمون في الجولة الأولى. ليس البناء على المدد الغيبي دائما، في بدر مدد، في أحد لا مدد. النبي بقي من مع ثل قليل من أصحابه، وقتل من المسلمين من قتل، تذهبون اليوم إلى مقبرة الشهداء في أحد، نعم فيهم حمزة وفيهم غيره، مصعب بن عمير وغيره. إذا الدرس العملي أعزائي إخواني، الإمام بناؤه على السببية الطبيعية. أنا قلت في أحد المجالس: الإمام أين وآصف بن برخيا أين؟ آصف عنده علم من الكتاب، عندما طرح سليمان المناقصة: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش بلقيس في اليمن في مملكة سبأ، من يأتيني بعرشها؟ مقاولان قدم عرضهما، الأول عفريت من الجن، قال: أنا آتيك، يعني بهذا العرش، قبل أن تقوم من مقامك. إنسان يريد أن يقف جلوسا إلى القيام كم ثانية؟ قل 3 ثواني تقريبا. ولكن ذلك الآخر الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنا أحتمل أن ارتداد الطرف لمحة العين جزء من الثانية. الذين ينكرون كرامات أهل البيت وعجائب أمرهم أمير المؤمنين مصداق لهذه الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ماذا؟ علم الكتاب. أعطف له حرف من هذه الحروف أجر بذلك على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن. ليس كلامي في قصة سليمان، أقول الحسين بن علي بن أمير المؤمنين ما كان بإمكانه بطرفة عين أن يطلب عرش يزيد من الشام، يقول يا رب أحضر لي عرش يزيد وإذا بيزيد على كرسيه في صحراء كربلاء والإمام بيده السيف يقطع يضرب عنقه. انتهت المسألة، الدولة الأموية انهارت. الجيش إذا رأى هذه الحالة يبقى من يقاتل الإمام أبدا؟ كان بإمكانه، ولكن العالم عالم الأسباب، يذهب يسافر يقاتل، يقدم رضيعه يقدم شبابه إلى أن قتل. مع الأيام بدت النصرة، نحن اليوم بحمد الله في أوج بركات النهضة الحسينية، في كل عام يتألق نجم عاشوراء أكثر من ذي قبل. العالم عالم الأسباب. الإمام الحجة روحي له الفداء، لو أن بناءه على الإعجاز والكرامة وخرق القوانين لماذا ينتظر 1000 عام؟ الإمام أيضا كآصف ابن برخيا في ليلة من الليالي، نعم يحضر عرش الدول الكبرى، زعامات الدول الكبرى كما يقال عنه. الإمام يؤدب واحدا واحدا تنهار كل هذه الدول، انتهى الأمر. ولكن هكذا البناء على استعمال الإعجاز في فتح الشعوب وفتح القلوب. النبي سنوات 10 سنوات في مكة وهو يتجرع الأمرين، شعب أبي طالب، تعذيب بلال، هجرة جعفر، الإهانة والإهانة. أين آصف بن برخية وأين رسول الله؟ استعمل الاسم الأعظم؟ لم يستعمل. ولو أراد لأطبق عليهم جبال مكة، لم يستعمل علمه. كان النبي تنتابه حالة الجوع يجوع فيصبر، ولو شاء لقلب الجبال إلى جواهر، لم يكن بناؤه على الخرق. ماذا تريد أن تقول هذه الليلة؟ أريد أن أقول إخواني أعزائي أخواتي، الذي يريد الكمال الباطني لا بد أن يبذل جهده ليس بالتمني. البعض يحب أن يكون متميزا في إيمانه، أمول الله الدنيا، يسمع ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنا قلبي مضطرب، هذا خش حل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا عندي مرض اكتئاب مزمن، ذهبت الأطباء العيادات النفسية لا فائدة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا نريد؟ نريد عدم الحزن. المؤمن مرزوق هذه الأيام، الأسواق العالمية في كساد. نعم أيضا نحيي بين الطلوعين حتى تأتينا الأموال الوفيرة، البعض هكذا منطقه، حتى الآخرة يريدها للدنيا. المفروض العكس، الدنيا مزرعة الآخرة، البعض الآخرة مزرعة الدنيا، يريد الآخرة حتى تعمر الدنيا. ومع الأسف بعض الشباب المنحرفين، أقول المنحرفين عمدا، يبحث في الكتب الصفراء الكتب الكذائية، يقول أريد أن أتعلم دعاء لجلب المحبة عند ختمة حتى الناس تحبني. هو لا يعني من الناس إلا الفتيات، يحب أن يمشي في الأسواق ببركة هذا الذكر، نعم يستميل قلوب نساء المؤمنين وبناتهم وبناتهم. هذا منطق. على كل الحديث شجون، البعض يلتزم الأذكار والأوراد حتى يسيطر على القمر والشمس وما شابه ذلك، هكذا يدعي. أرجع وأقول إخواني، الذي يريد المقامات الإلهية لابد أن يكون صادقا في سعيه. كما قلنا العالم عالم الأسباب، تريد المقامات، القضية ليست بالذكر والورد. اتفاقا هذه مشكلتنا، البعض متقاعس فقط بيده عداد وسبحة، المهم اليوم أنجز هذا الذكر 1000 مرة، لأن هذا العداد يشتغل يرى عدد 1000 يرتاح نفسيا، ولكن هو أثناء الذكر كم عصى لعله اغتاب، يمشي في الشارع يذكر وعينه على المحرمات، أو بعد الفراغ من الذكر يوم انتهى 1000 مرة، الآن أمام التلفاز ينظر إلى ما كل ما هب ودم، يرضي ضميره أولا، يذهب المسجد يصلي صلاة الجماعة، يقول صلينا جماعة انتهى الموضوع، الذنوب محيت، الآن نتفرغ للحرام، وغدا مرة أخرى نذهب المسجد مثل عمال مناجم الفحم، كل يوم يتلوث ثم يتحمم يزيل عنه الفحم. هذا منطق. الذي يريد إخواني المقامات العليا، أختم حديثي بهذا الأمر سيد الشهداء، قطعا يرضى بأن نجعل هذا المنبر محلا لهكذا حديث. تريد المقامات العليا، الأذكار والأوراد عناصر مساعدة، هذه بمثابة الريح التي تدفع السفينة للأمام. إذا كانت السفينة مفقودة لتأتي العواصف والسفينة لا تمشي، السفينة غير مفقودة ولكن لا شراع لها، الرياح الموسمية لا تدفعك للأمام، لا لك الشراع ولكن الشراع مفقود أيضا، الرياح لا تنفعك، السفينة ليس فيها ثقب، الشراع مشرع كما يقال، أنت الآن جاهز، الرياح تدفعك للأمام، رياح شهر رمضان تدفعك للأمام، هبات نسائم الرحمة في محرم الحرام تدفعك للأمام، وإلا أنت في مكانك. والدليل والشاهد، بعض الناس يصوم شهر رمضان، أنا هذا المعنى أقوله في شوال عادة، بعض الناس حالته الإيمانية في شهر شوال أسوأ من حالتي في شهر شعبان. في شهر شعبان له ذكر له ورد صيام مستحب، الآن أنت شهر رمضان مر عليك مفروض تتألق، بعد العيد يتسافل، معنى ذلك أنه ما صمت صوما حقيقيا. بعض الناس بعد 10 محرم، بعد شهر محرم وصفر، قد يرتكب بعض الأمور التي توجب له الانتكاسة. إذن أعزائي إخواني، ماذا نعمل؟ هذا العتب لا ينفع، قدم لنا حل. الحل بهذه الأمور أذكرها الليلة كعنوان، وإن شاء الله في ليلة قادمة قد نوفق لشرح المزيد أو مزيد الشرح. الطريق قلنا الهواء ماذا؟ الرياح، الأذكار والأوهام، ولكن كيف نصنع السفينة؟ السفينة السليمة بشراع سليم، هذه الأمور الأربعة احفظها هذه الليلة، واعمل بها. المشارطة أولا، المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم المعاتبة. والبعض يقول أخيرا والخامسة ثم العمل، العمل على وفق ما أدت النتائج. ما معنى هذه العبائر؟ أولا المشارطة، عندما تخرج من المنزل، هذه الأيام مع الأسف جامعاتنا معاهدنا العلمية بدلا من أن تكون معاهد للعلم ولنور العلم يختلط مع النور ظلمة الشهوات، يذهب للجامعة 20% للعلم و80% لوطن الشهوات قبل أن تذهب للبيئة التي تحتمل فيها الانحراف. شارط نفسك، شرط، قل يا نفسي شتان بين عملين، شهوة لذة أو عمل تذهب لذته وتبقى تبعته. هي نظرة ثواني، وهذه المرأة غابت عن الأنظار، هي متزوجة غابت عن الأفق، ذهبت إلى يوم القيامة وهذه اللوثة في دفتر أعماله. ما ذكرت هذا المثال، بعض الناس ينظر إلى امرأة وهي تعبر الشارع وفي دابته، ثواني وعبرت ذهبت وأنت ذهبت، لا تجدها إلى يوم القيامة. ولكن هذه النظرة الشهوية لوثت دفتر أعمالك لأي شيء، لأي حكمة؟ وما الفائدة من هذه النظرة؟ لحظات من المنكر الذي لا معنى له، واقعا حرام سخيف. أنا لا أقول السرقة حرام وجيه، ولكن الذي يسرق، بعض الناس يعيش إلى آخر العمر من بركات سرقته، يدخل في مناقصة غير شرعية، يختلس الأموال إلى أجيال وهو يعيش على هذه الثروة المسروقة. يعني هذا شيء، لا أقول هذا له توجيه، من أسخف أنواع النظر، النظر الحرام، الحرام النظري، كما يقال لا يسمن ولا يغني من جوع. أنا أشبه أهل النظر بإنسان مفلس فقير، هذا فقط يفتر على المطاعم، يشم هذا الطعام ويشم هذا الطعام، يشمشم الأطعمة ويخرج جائعا. هذا عاقل يقول يا فلان اشترك رغيفا من الخبز، خير لك أن تشم هذه الروائح الطيبة. ماذا يفيدك هذا الأمر؟ تنظر هنا وتنظر هنا، وآخر الأمر بعض الناس يبقى بلا زوجة إلى سن 40، 40 سنة يعصي رب العالمين ولم ينجب ولدا. نعم، رب العالمين يعاقب البعض هكذا. إذن المشارطة، الذهاب للأسواق يحتاج إلى مشارطة، الذهاب إلى بلاد الغرب يحتاج إلى مشارطة، هذه مضان المعصية، الذهاب إلى بعض المجالس يحتاج إلى مشارطة، بعض المجالس مجالس الغيبة من أوله لآخره، فلان هكذا وفلان هكذا، ما لك وهذه المجالس؟ زيارة فلان على حساب أن تأكل لحوم الموتى، ما لك ولا هذه الزيارة؟ إذن المشارطة، بقية المراقبة والمحاسبة والمعاتبة إن شاء الله في حديث آخر. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، هنيا لمن كانت له عبرة حتى بعد أيام حتى بعد موسم عاشوراء، الذي في قلبه الحرارة المكنونة، إن لقتل الحسين حرارة، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة تنطفئ بعد عاشوراء، هذه الحرارة تنطفئ بعد شهر صفر، هذه الحرارة لا تنطفئ أبدا. ذكرنا هذه الليلة شبابنا هكذا جاء في بالي لنحصن شبابنا، البعض منكم إما هو شاب أو له شاب، إما هو شاب يخاف من آفات آخر الزمان، أو له شاب أب له شاب يخاف على شبابه، يخاف على شابه. هذه الليلة تعالوا نحصن أنفسنا وأبناءنا بذلك الغلام الذي عندما أراد أن يذهب للميدان إمام الحسين أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه آلنا ودع ولدا أخذ يرمقه ببصره، عين الحسين على فلذة كبده كيف يقاتل، كلما قتل أحدهم كان يتهلل فرحا، يرى شبل علي يرى سيف علي في يد ولده، ولكن هذه المرة رجع إلى أبيه قائلا أبتا العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني فهل لا شربة ماء من سبيل. عزنا على سيد الشهداء أن يطالبه علي بشربة فلا يجدها، تعرفون جميعا لعله هذا المعنى وضع لسانه في فمه، يعني بني علي أبوك أشد عطشا، دعا له بشربة من كأس جده لا يظمأ بعدها أبدا. علي استراح من هم الدنيا وغمها لما احتوشه القوم من كل جانب، وصل إلى جنبه وضع خده على خده نادى بني علي على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. رحم الله من غادى وعليا. لكن ما حال ليلى حينما أبصرت ولدها على تلك الحالة مقطع بالسيوف قطعة قطعة، تقول له يا ابني يا ما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك، يا ابني الجنت دايم بطرواي يا أسل الروح وانت قبال عيني، هسه شلون يا ابني تروح عني، تقل لي بيش أسل الروح يا ابني، ولا مال ولا مال ولا مال أنا ردتك مارد الدنيا، ولا ما يا الأكبر خابت ظنوني ولا ما يا لتحضرني لوقع حملي ولا ما يا لعند الضيق يا ابنك طعت بي يا وعند الضيق يا ابنك طعي يا اقطعيت بيا يا بقيت تلك الاجساد على ارض كربلاء ثلاثة ايام بلا غسل ولا كفن لكن في صبيحة هذه الليلة يا جاء امامنا زين العابدين لواري تلك الاجساد الطائرة جمع اوصال ابي في باريا ما يرضى عاض الا وسقط العضو الاخر صح ونادي واماما وحزينا الى الوراء في قبره وهو ينادي يا ابويا لقضي بالبكا ليل ونهاري مثلك ما جبنا مكفلينا بالبواري من بعد ما تبقى ثلاث ايام عاري لكن سيدي سيدي سيدي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ويادي لكن لكي تقضي عليك صلاة زمر الملائك فوق السيد شدادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشقنا يا رب جيادي الله يا زهرة كم جنازة من بنينا تبقى بلا موارة وشفتيها بعيني ايش والسبب كل من الذي سقط جنينا ايش والربح علينا الهضم والحسرات والنايح يا حورت علينا الهضم والحسرات يا يا يا يا والحسرات والنايح الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن نادى ربه عشر مرات يشكو أن يجاب ما لو ذهبنا الليل إلى باب كريم من كرام الدنيا طرقنا بابه عشر مرات فتح لنا الباب يا أكرم الأكرمين يا صريخ المستصرخين يا غاية آمال العارفين يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقام لغيره يا الله استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسأل يا خفي الأنفاس نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك اللهم هذه الحرارة التي جعلتها في قلوبنا لا تطفئها أبدا إنك على كل شيء قدير كعادتنا في كل ليلة ندعو للفرج اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة